ده وصف ده أصف إزاي؟ يعني عليه يعني أصف الحمل ده ده كله الصيام الواجب عليه إيه؟ ما هو المفروض ده هيبقى إيه؟ أتعامل على طول ما قضاش هذه إيه؟ ما دام يتوالى بها الحمل والرضاء لا يمكن أن يقال إني عملت كده، لا يمكن. يبقى 10 سنين حمل ورضاعة ولا تستطيع الصيام وكلها هناك طيب ما يكفيها ذلك، اما ان كانت تستطيع القضاء فلا يقضى. لا لا يجوز، لا يجوز ولا يجوز، ان هو ده الاصل. كما ان المسافر يرفع عنه الصوم حتى يرجع، فكذلك الحامل والمريض والموضع يرفع عنهما الصوم حتى يزول العذر، هو ده الاصل. اما انها من قال بانه يطعم مطلقا لم يأتي بدليل، لا دليل على الاطعام مطلقا. الحديث مالك ان في الكعبه حتى لو صح، هل تعرض للقضاء؟ ها؟ طب هل تعرض للاداء؟ لا. اذا الحديث لا يصح للاستدلال اصلا، لا استدلال فيه على الاداء ولا على القضاء. لكن الاصل ان يقال من به علة يقضي بعد زوال العلة، هو ده الأصل الشرعي، يقضي بعد زوال العلة هو ده الأصل. ايه وذلك الجمهور من السلف والخلف على خلاف قول عبد الله بن عباس، على خلاف قولهم. حتى ولو قيل بالموافقة لقولهما فليس له حكم مفهوم للنبي عليه الصلاة والسلام، لا، وإنما هو من باب الاجتهاد من ابن عمر وابن عباس. طب لو سمع يخرج للعرب لو غلب على الظن يعني مفيش معنى، مفيش معنى. وإن كان الأولى أنه ينتظر حتى يفطر رمضان كله، ده الأولى كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه، بحيث أن يوجد يعني حتى سبب الإفطار، سبب الإخراج وهو الفطر. ليه بحث في مسألة طويل، لو عايزينه ممكن أوضح لكم أو تنتظروا لما أنزل كتاب التوجيهات الماضية في المسائل الخلافية في أول الفقه. قال وشروط صحة